وأقر رب زدني علما. والصلاة والسلام على نبينا الأمين وآله وصحبه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا الدرس الثاني في صفة وجه الله عز وجل، واستدل في صفة الوجه لله عز وجل بقوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. فكل شيء هالك أي فاني، وقوله كل من عليها فان، وقوله إلا وجهه تساوي ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالمعنى كل شيء فان وزائد إلا وجه الله، فإنه باق. ولهذا قال: له الحكم وإليه ترجعون. وقيل معنى الآية: كل شيء هالك إلا وجهه، أي إلا ما أريد به وجهه. قالوا: لأن السياق يقتضي ذلك. في الآية: ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو. كل شيء هالك إلا وجهه، كأنه يقول: لا تدع مع الله إلها آخر فتشرك به، لأن عملك وإشراكك هالك أي ظاهر سدى، إلا ما أخلصته لوجهه سبحانه وتعالى فإنه يبقى، لأن العمل الصالح له ثواب باطن لا يفسد في جنات النعيم. ولكن المعنى الأول أدق وأقوى وأصح. المعنى الأول: كل شيء ثان وزائد إلا وجه الله عز وجل. المعنى الثاني: كل شيء هالك إلا وجهه، أي الشرك والعمل الصالح ضائع سدى، إلا ما أخلصته لوجه الله. وعلى طريقة من يقول بجواز استعمال المشترك في معنيين، نقول: يمكن أن نحمل الآية على المعنيين، إذ لا منافاة بينهما، فتحمل على هذا وهذا، فيقال: كل شيء يفنى إلا وجه الله، وكل شيء من الأعمال يذهب هباء إلا ما أريد به وجه الله. وعلى أي التقديرين، ففي الآية دليل على ثبوت الوجه لله عز وجل، سواء التقدير الأول أو التقدير الثاني في الآية، إثبات صفة الوجه لله عز وجل. هذا وقد فسر أهل التحريف الذين يحرفون ويعطلون الصفات وغير ذلك، فسروا وجه الله لثوابه، فقالوا: كل شيء هالك، كل شيء هالك إلا وجهه إلا ثوابه. فسروه بشيء مخلوق بائن عن الله قابل للعدم والوجود، فالجواب قد يكون موجود وقد يكون غير موجود، فهذا الثواب حادث بعد ان لم يكن، وجائز ان يرتفع لولا وعد الله ببقائه، لكان من حيث العقل جائزا ان يرتفع. فهل تقولون الان ان وجه الله الذي وصف الله به نفسه من باب الممكن او من باب الواجب؟ لو ممكن بهذه الصوره الله سبحانه وتعالى يكون حادث، أو ممكن وقوعه، أو ممكن عدم الوقوع. إذا فسروه بالثواب، فسروا الوجه بالثواب، صار من باب الممكن الذي يجوز وجوده وعدمه. وقولهم مردود بما يلي، قولهم مردود أنه مخالف لظاهر النص، الله كل شيء هالك الا وجهه. فظاهر الوجه او ظاهر النص يدل على ان لله عز وجل وجه خاص وليس هو ثواب. وكلامهم مربوط ايضا انه مخالف لاجماع السلف. فما من السلف احد قال ان المراد بالوجه الثواب. وهذه كتبهم بين ايدينا محفوظه اخرج لنا نصا عن الصحابه وعن ائمه التابعين ومن بعدهم بإحسان انهم فسروا هذا التفسير ان وجه الله هو الثواب. ثالثا، هل يمكن ان يوصف الثواب بهذه الصفات العظيمه؟ فهذا وصف الوجه بذو الجلال والاكرام. لا يمكن ان يوصف الثواب بذو الجلال والاكرام. لو قلنا مثلا جزاء المتقين ذو الجلال والاكرام فهذا لا يجوز ابدا. والله تعالى وصف هذا الوجه انه ذو الجلال والاكرام. رابعا، نقول ما تقولون في قول الرسول صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه لانتهى اليه بصره من قبل. فكيف تقولون في هذا؟ لو كشف الحجاب لاحرقت سبحات وجهه لانتهى اليه بصره من خلفه. فهل الثواب هو هذا النور الذي يحرق من ذهب اليه وصل الله من الخلق؟ ابدا ولا يمكن. وبهذا عرفنا بطلان قوله وان الواجب علينا ان نفسر هذا الوجه بما اراد الله به، وهو وجه قائم به تبارك وتعالى موصوف بالجلال والاكرام. فإن قلت هل كنا جاء في كلمة الوجه مضافا إلى الله وعبده وجه الله الذي هو صفته؟ فالجواب هذا هو الأصل. أي كلمة مضافة إلى الله فيها صفة الوجه فالمعنى الأول أنه مقصود به وجه الله، كما في قوله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى وما أشبهها من الآيات. فالأصل أن المراد للوجه المضاف إلى الله وجه الله الذي هو صفة من صفاته. لكن هناك كلمة اختلف في تفسيرها، ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. فأينما تولوا يعني إلى أي مكان تولوا وجوهكم عند الصلاة فثم أي فهناك وجه الله. فمنهم من قال إن الوجه بمعنى الجهة لقوله تعالى ولكل وجهة هو موليها. فالمراد بالوجه الجهة أي فثم جهة الله، أي فثم الجهة التي يقول الله أو يطلب عز وجل بصلاتكم بها. قالوا لأنها نزلت في حال السفر، إذا صلى الإنسان النافلة فإنه يصلي حيث كان وجهه، أو إذا اشتبهت القبلة فإنه يتحرك ويصلي حيث كان وجهه. ولكن الصحيح أن المراد بالوجه في هذه الآية ولكل وجهة هو موليها هو وجه الله الحقيقي، أي إلى أي جهة تتوجهون فثم وجه الله سبحانه وتعالى. لأن الله محيط بكل شيء، ولأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المصلي إذا قام يصلي فإن الله قبل وجهه. ولهذا نهى أن يبسط أمام وجهه، صلي نهي أن يبسط أمام وجهه لأن الله قبل وجهه. فإذا صليت في مكان لا تدري أين القبلة واجتهدت وتحريت وصليت وصارت القبلة في الواقع خلفك، فالله يقول قبل وجهي حتى في هذه الحال. وهذا المعنى صحيح وفق لظاهر الآية. والمعنى الأول لا يخالفه في الواقع أيضا، المعنى لا يخالفه في الواقع. فإذا قلنا تثبت وجه الله وكان هناك دليل، سواء كان هذا الدليل تفسير الآية الثانية في الوجه الثاني أو كان الدليل ما جاءت به السنة، فإنك إذا توجهت إلى الله في صلاتك فهي جهة الله، فتم أيضا وجه الله حقا، فهي جهة الله وتم وجه الله حقا. وحينئذ يكون المعنيان لا يتنافيان. واعرف ان هذا الوجه العظيم الموصوف بالجلال والاكرام وجه لا يمكن الاحاطه به وصفا، لا يمكن ان تحيط به وصفا، لا تستطيع ان تصف هذا الوجه، ولا يمكن الاحاطه به تصورا، ولا تستطيع ان تحيط بهذا الوجه تصورا وتخيلا، بل كل شيء تقدره فان الله تعالى فوق ذلك واعظم، كما قال تعالى ولا يحيطون به علما. فان قيل ما المراد بالوجه في قوله كل شيء هالك الا وجهه، ان قلنا المراد بالوجه الذات فيخشى ان تكون حرفا، لا تقول الوجه والذات فحسب فتكون حرفا، وان اردت بالوجه نفس الصفه ايضا صفه الوجه وقعت في محصور، يعني الله يعلم حين الوجه وهو تساهل اليه بعض ما يقدرون الله عن قدره، حيث قالوا ان الله يخفى الا وجهه، فماذا قصر؟ فالجواب ان اردت بقولك الا ذلك يعني ان الله تعالى يخفى هو نفسه مع اثبات صفه الوجه لله، فهذا صحيح، يعني الله عز وجل بذاته باق، والذات هذه موصوفة لأن لها وجه، لأن فيها الوجه، فإن الله لا يفنى ولا يبيد، هذا صحيح. ويقول هناك عبر بالوجه، أي هذه الآية كل شيء هالك إلا وجهه، عبر بالوجه عن الذات لمن له وجه، عبر بالذات لمن له وجه، يعني ذات الله عز وجل التي لها وجه. وإن أردت بقولك الذات الوجه والذات فقط بدون الذات الوجه فهذا تحريف غير مقبول، وعليه فنقول إلا وجهه أي إلا ذاته المتصفة بالوجه، وهذا ليس فيه شيء، لأن الفرق بين هذا وبين قول أهل التحريف أن هؤلاء يقولون إن المراد بوجهه الذات ولا وجه له، ونحن نقول المراد بوجه الذات لأن له وجها فعبر به عن الذات، هذا في صفة الوجه. أسأل سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا من النظر إلى وجهه الكريم يوم أن نلقاه. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا من تلا قول النبي وبينه لله صوتك بالهدى ما أحسنه، أحسنت دندنة الحديث كأنما صاحبته وسمعت منه الدندنة.